إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما زال حديثنا موصولًا في قراءة الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام. وكنا قد توقفنا عند الحديث الذي قال فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقا وهو أصح، أي مكان عقال. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على أن النجاة في الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، فلم تكن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في نكبة الأمة وتخلفها وارتداد الناس كما يقول بعض أهل الزيغ، فإن هذا اتهام لله قبل اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بين الدين بيانا تاما، ما ترك طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا وبلغ الصحابة منه علما، كما يقول أبو ذر، أراد بذلك أنه ما ترك شيئا يتعلق بأمر دينهم وبما تصلح به دنياهم من الأمور الكبار إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أمور الاستخلاف ومن يكون الخليفة بعده وماذا نصنع في تولية الحاكم وعزله وغير، هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، المرأة تأتي وتقول: إن لم أجدك يا رسول الله فمن آتي بعدك؟ يقول: إيتي أبا بكر يستخلفه على الصلاة. كيف يقال بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما بين للأمة من تختار بعده وماذا تصنع إذا حصل للحاكم كذا وكذا. هذا الكلام لا ينشأ إلا عن هوى وعن تحزب وعن زيغ وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا إخوة إن الحزبية مضرتها عظيمة، تحزب للجماعات والفرق والأحزاب والأهواء تحرف المرأة حرفا شديدا عن دين الإسلام الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وبينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لي لأعناق النصوص إذا كان ذلك في القرآن، أو رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك في السنة، أو مخالفة لهدي أصحاب النبي وهدي السلف الصالح. صراحة تجد عندهم جرأة عجيبة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رأسهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله؟ فهنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر من بعده نصا أو إشارة، على خلاف بين أهل السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر أم أنه أشار إلى خلافته من بعده بإشارات واضحة؟ والأمر لا يختلف كثيرا، لأن المآل آخرا أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال: وكفر من كفر من العرب، يعني هؤلاء الذين ارتدوا من العرب وتابعوا مسيلمة الكذاب أو طليحة ممن ادعى النبوة، لأن العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد متابعة لهؤلاء الذين تنبأوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذكرناهم، ومنهم من جحد فريضة الزكاة فكان ذلك سببا في ردته، ومنهم من تأول وهم البغاة الذين قالوا: كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب، فلن ندفعها لأحد بعده. لكن هذه الحروب التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت عليها حروب الردة، وإن كان في بعضها ما لم يكن حربا لأهل ردة، وإنما كانوا بغاة، كما أشار إلى ذلك الخطابي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. فقوله رضي الله عنه: وكفر من كفر من العرب، يعني هؤلاء الذين تابعوا مسيلمة الكذاب، وكذلك الذين جحدوا فريضة الزكاة، لا يدخل فيهم الذين تأولوا الآية. فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني حتى يأتوا بهذه الكلمة التي يثبت بها دخولهم في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام عصموا دماءهم وأموالهم. قال: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله، يعني ما كان من أعمال فقبولها وعدم قبولها مرده إلى الله، لأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله عز وجل. الأعمال قد تكون خالصة وقد تكون رياء وسمعة، هذا معنى قوله وحسابه على الله. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هنا الصديق رضي الله عنه قاس الزكاة على الصلاة، مع أن الحديث جاء في بعض ألفاظه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، جاء في بعض ألفاظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، لكن هذا النص لم يصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يؤكد لنا أنه ما من أحد إلا وغابت عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قاس أبو بكر الصديق الصلاة على الزكاة على الصلاة، لأن الله عز وجل لا يذكر الصلاة في كتابه إلا ويقرن معها الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكما أن الله عز وجل لم يفرق في كتابه بين الصلاة التي هي حق الله تبارك وتعالى والزكاة التي هي حق المال، فكذلك يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا في أن الصحابة كانوا يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية، قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح، يعني جاء في بعض الروايات عناقا وجاء في بعضها عقالا، يعني ما يعقل بها أو به البعير، لو منعوني شيئا صغيرا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وانظر إلى شدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حال خلافته مع ما كان معروفا عنه من رقته ولين قلبه أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من كان وزيره في الخلافة؟ عمر رضي الله عنه كان المقرب منه، وهذا فيه سياسة شرعية ذكرها ابن تيمية رحمه الله وغير من أهل العلم، أن الحاكم إذا كان لينا فمن السياسة الشرعية أن يكون المقربون منه من وزرائه أشداء، عندهم شدة حتى يحصل الصلاح وحتى تكون السياسة الشرعية، وإن كان شديدا كان المقرب منه لينا حتى إذا أراد أن يأخذ الناس بالشدة على الدوام رده هذا المقرب المعين المعاون له إلى شيء من اللين والشد. فهذا الصديق رضي الله عنه الأسيف الذي ما قرأ القرآن إلا وبكى وسمع له نشيد رضي الله عنه يقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، يعني أجادله وأناظره في هذا الأمر، مناظرة تقع بين أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين بناء على ما تقرر عندهم من دليل. فيقول عمر لما رأيت ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه على هذا القول عرفت أنه الحق، وأن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال، وقد كان القتال هو الحق والصواب. ولذا قال من قال من سلفنا الصالح إن الله نصر الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة رضي الله عن سادتنا وأئمتنا. والشاهد من هذا الحديث هو الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمر لما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أيضا قول أبي بكر الصديق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فالإنسان يمتثل سنة النبي، المسلم يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها وينافح عنها ويذب عنها فإن النجاة لا تكون إلا بذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير يعني عمر فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف يعني المعروف يعني وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا والشاهد من هذا الحديث لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وكان وقافا عند كتاب الله. وقد سبق أن الكتاب إذا أطلق يدخل فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لأقضين بينكما بكتاب الله وقضى على ابنه بالجلد والتغريب والتغريب لم يرد في كتاب الله وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وكان وقافا عند كتاب الله أي عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر يعني الفزاري. وهذا عدوه بعضهم عده في الصحابة قالوا وكان في الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء. ولذا تجد أنه بعد أن دخل على عمر خاطبه بهذه الطريقة طريقة الأعراب ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم. فلما وقيل ذكر البخاري في التاريخ الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالأحمق المطاع الأحمق المطاع وقالوا إنه ممن وافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة يعني تابعه. فلما غلبه المسلمون في قتال الردة فر طليحة وأسر عيينة هذا الذي دخل على عمر فأتي به إلى أبي بكر فاستتابه فتاب. قال الحافظ وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح قال وفيه من جفاء الأعراب شيء. قدم على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه يعني كان من العلماء القراء هذه اللفظة إذا أطلقت فيقصد بها العلماء العباد وهؤلاء كانوا أصحاب مجلس عمر كان يدنيهم عمر رضي الله عنه والخير كل الخير في تقريب أهل العلم والفضل من أهل الاستقامة. فكان عمر يدنيهم سواء كانوا شيوخا أو شبابا، فأراد أن يدخل أعني عيينة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير؟ وهذا كذلك من جفائه، يعني ما قال عند أمير المؤمنين إنما قال عند هذا الأمير. يقول الحافظ هذا من جملة جفاء عيينة، إذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمنين لكنه لا يعرف منازل الأكابر. فالمرء ينبغي له أن ينزل الناس منازلهم إذا تكلم مع شيخه أو مع عالم من العلماء أو مع كبير في السن، لابد أن يتأدب وأن ينزله منزلته اللائقة به. فتستأذن علي، يعني أن أدخل عليه وحدي وليس في جملة الناس، فاستأذن له، يعني استأذن الحر له. فلما دخل قال يا ابن الخطاب، وفي رواية أنه قال له هي يا ابن الخطاب، وهذا كذلك من جفائه، يعني ما قال يا أمير المؤمنين. ثم ذكر أمورا عمر رضي الله عنه منها براء، فقال في حقه رضي الله عنه، قال إنه ماذا يصنع؟ لا يعطي الجزل، يعني لا يعطي الناس حقهم في قسمهم وما يستحقونه من أموال، ولا وما تحكم بيننا بالعدل. وعمر رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك، فكان من أعدل الخلق رضي الله عنه. والقصص في ذلك مشهور عن عدله ورأفته برعيته وشفقته عليهم وخروجه بالليل ليرى حال الرعية، هذا مذكور في مناقب عمر رضي الله عنه. فقد كان يخشى الله تبارك وتعالى في ذلك شديدا. فلما اتهم عمر رضي الله عنه بما ليس فيه غضب عمر، حتى هم بأن يقع به، يعني بأن يعاقبه على ذلك. فقال الحر يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. طيب بما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بأن يعرض عن الجاهلين، يعني لا يتعرض لهم وإنما يحلم ويعرض عنهم، قال ذلك في كتابه. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية عفى عنه. طيب هذه الآية، الحافظ ابن حجر رحمه الله له لفتة طيبة في هذه الآية، يقول وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة، يعني ليست منسوخة، لأن الآية في سياق الكلام عن المشركين، الآية جاءت في سياق الكلام عن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا، إلى آخر الآيات. هذه في سورة الأنعام والأعراف، والأنعام في الأنعام، الأعراف في الأعراف، وسياق الكلام عن المشركين. بعض أهل العلم قال إن آية السيف أو آيات السيف التي وردت في سورة براءة نسخت كل آية تدعو إلى السلم والعفو. وطبعا يتبنى هذا القول الجماعات الجهادية والتكفيريون والخوارج في زماننا، الذين لا يرون سلما مع عدو من يهود أو نصارى أو غير ذلك، ويرون كل معاهدة للسلم هي من قبيل نقض عهد الإسلام، يعني من فعل ذلك فهو مرتد. ولذلك لما عقد السادات رحمه الله، وهو سيذكر كثيرا في هذه الأيام لحرب 6 أكتوبر رحمه الله، قاتل اليهود فغلبهم وقتله الخوارج، يعني حصل على منقبتين لم تحصل لغيره، قتله الخوارج وقتل اليهود فهزمه. طيب لماذا قتله الخوارج؟ حكموا عليه بالردة. طيب لماذا حكموا عليه بالردة؟ لأنه أقام معاهدة بينه وبين اليهود، وأغلب هؤلاء لتعلموا يعني يتكلمون كحال الذي يتكلم وينصح ويملي أمورا على من هو في لجة البحر، يعني ينبغي لك أن تصنع كذا، أخطأت في كذا، والرجل في لجة البحر وهم في مأمن على الشاطئ، ولو كانوا في لجة البحر لفعلوا أكثر من ذلك. إن كان هناك خطأ، يعني إن كان هذا الذي فعل ذلك أخطأ شبرا، لا، هؤلاء يخطئون أزرعا. ولذا وجدنا في عصرنا هذا من كفر جيوش المسلمين وحكم عليها بالردة وقال إن الوصول إلى بيت المقدس لا يكون إلا على القضاء أو بعد القضاء على الجيش المصري والجيش كذا والجيش كذا، قال هذا بلسانه. طب لما وصل إلى سدة الحكم، والله رأينا منه عجبا في تعامله مع اليهود، يقولوا له إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. وبعدين سياسة الدول تختلف عن سياسة الأفراد والجماعات. أنت مرشد لجماعة ولا أمير على جماعة من 20-30 من 1000، كيف يساوى هذا بمن هو قائم على أمر دولة وشؤون دولة؟ فاعتبروا بذلك عباد الله. ما الذي جعلنا نقول هذا الكلام؟ نعم، الآية. فهؤلاء تجد في تنظيراتهم وكتبهم كأبي قتادة المقدسي وغيره يقولون آية السيف نسخت كل آية، وإن جنحوا للسلم فاجنح، لا منسوخة، منسوخة، كل ذلك منسوخ. وهذا قال به بعض أهل التفسير، لكن هذا خلاف التحقيق. التحقيق أن هذه الآيات محكمة، آيات السلم محكمة يلجأ إليها عند الحاجة والضرورة، ومن هذه الآية، هذه الآية التي خذ العفو وأمر بالعرف، هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن المشركين. طيب الحر بن قيس استدل عليه بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره عمر على الاستدلال بها، فهذا يدل على أنها ليست منسوخة وأنها آية محكمة. ولذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة. قال الطبري بعد أن أورد أقوال السلف في ذلك، وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية القتال، قال: والأولى بالصواب أنها غير منسوخة، لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه صلى الله عليه وسلم محاجة المشركين، ولا دلالة على النسخ، فكأنها نزلت لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين، كيف يعاملهم؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو أريد به تعليم المسلمين وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم، فيكون تعليما من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا فيما ليس بواجب، وأما الواجب فلا بد من عمله فعلا أو تركا. قال انتهى ملخصا يعني من قول الطبري. وقال الراغب: خذ العفو معناه خذ ما سهل تناوله، وقيل تعاطى العفو مع الناس، والمعنى خذ ما عفي لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا. قال: وهو كحديث يسروا ولا تعسروا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي. فقالت ما للناس، يعني جاءت أسماء تسأل عائشة وهي في الصلاة ما للناس، قال فأشارت بيدها نحو السماء، وهذا في أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. جاء ولدك يسألك عن مكان المفتاح وأنت تصلي، أو عن مكان المال أو غير ذلك، فأشرت إلى هذا المكان، هذا لا يبطل الصلاة. وفي هذا أحاديث كثيرة تدل على ذلك. نعم، السنة والفرض على السواء، السنة والفرض على السواء. والدليل على ذلك في داخل الصلاة كذلك ما جاء من صفة السلام على من ألقى عليك السلام وأنت في الصلاة، وهذا لم يفرق بين سنة وفرض. فأشارت بيدها نحو السماء، ويدل كذلك على ذلك في الفرض حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس الرجل في الصلاة فشمت وقال أو يرحمك الله، فأخذوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونه. فلو كان ذلك غير جائز أو كان مبطلا للصلاة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، في أدلة كثيرة جدا تدل على ذلك. قالت فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، يعني تشير إلى كسوف الشمس، فقالت سبحان الله، فقلت آية، يعني هذه آية من آيات الله، قالت برأسها النعم، هذه إشارة أخرى النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. يعني قد يقول قائل فيما مضى لكن هذا فعل صحابي، ما الدليل على جواز ذلك وهذا فعل صحابي وليس فعلا أو قولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم، قول الصحابي حجة؟ لا، في ها قد يقول قائل هذا فعل الصحابي، فعل الصحابي وليس فعلا أو قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أشار والذي شار إلى السماء وقال برأس نعم هذا الصحابي، الإقرار. أحسنت، الحجة وها هنا في الإقرار. طيب، قد يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فلعله لم يعلم ذلك. نقول ها؟ لا، نقول لكن الله يعلم ذلك. فلو كان، وهذا الزمن زمن تشريع، فلو كان ذلك غير جائز خاصة داخل هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة لبينه الله تبارك وتعالى. وجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان الواحد يأتي أهله فإذا أراد أن يفرغ ماءه كان ذلك عن طريق العزل. فكل ذلك دليل على حجية الإقرار. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، يعني رأى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، يعني سؤال الملكين، وهذه فتنة عظيمة. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، يعني الشك من الراوي. فيقول محمد، يعني ما تقول في النبي الذي جاءكم؟ فيقول المؤمن أو المسلم محمد جاء بالبينات، جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، وهذا هو موضع الشاهد، يعني ينبغي لك دائما أن تنظر لما ما وجه الدلالة في الحديث الذي ذكره البخاري على الترجمة، وجه الدلالة في هذه الجملة أن هذا الذي قال ونطق بذلك محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، قيل له ماذا؟ نم صالحا، نم صالحا، أي فائزا بالجنة، فائزا بالجنة. الصلاح إذا ذكر لأهل الإيمان والتقوى كثواب لهم فالمراد به الفوز بالجنة، المراد به الفوز بالجنة. فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري أي ذلك، أو قال الراوي لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يعني قالت المنافق أو المرتاب، وكلاهما بمعنى واحد. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني ما كان موقنا وإنما كان يقول كلاما يجري على لسانه دون تصديق قلبه، وهذا حال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله يعلم إنك لرسول. طب قالوا واضح، لكن هل هذه شهادة مبنية على إقرار القلب؟ لا، ولذا كذبهم الله عز وجل لما قالوا نشهد، لأن ما وقع منهم ليس شهادة وإنما هو مجرد قول. نعم، قال لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالشاهد من ذلك محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. نعم شيخ صالح. هذا ليس جاهلا، حديث قال وأما المنافق أو المرتاب، حديث قال وأما المنافق أو المرتاب، لأن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على عدم جواز التقليد في العقائد، عدم جواز التقليد في العقائد، وأنك لابد أن تعرف الحق بدليله، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاعتقاد، مسألة الاعتقاد. فنقول من تيسر له ذلك، يعني العلم، علم مسائل الاعتقاد بدليلها، فهذا يجب عليه. وأما العوام الذين لا يتيسر لهم ذلك لكنهم يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وكونه ربا، لا يحفظون أدلة على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون بوجود الملائكة وبالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، لكنهم لا يحفظون الدليل على ذلك، فإيمانهم صحيح، إيمانهم صحيح، وينجو الواحد منهم بذلك إن شاء الله. فلا يجب تعلم الدين بدليله في كل مسألة على جهة التفصيل على كل أحد، على كل أحد. فمتى يعذر المرء بالجهل ومتى لا يعذر؟ يعذر بجهله إن لم يتيسر له العلم، أو إن بحث عن الحق في المسألة ولم يصل إلى الحق فيها، فهذا يعذر بجهله. طيب متى لا يعذر؟ إن كان هناك سبيل للعلم وفرط في ذلك، يعني يطوف حول القبور ويذبح وهو يسمع من يقول هذا لا يجوز، هذا حرام، دليله كذا، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عن ذلك ولا يلتفت إلى هذا، لا يعذر بجهل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، سؤالهم فاعل أهلك، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث الجامعة، من أحاديث الإسلام الجامعة. نعم. فعندك هلك. نعم، لكن النسخة التي معي فإنما أهلك، وهما بمعنى واحد، هلك من كان قبلكم. إذن من ها هنا هي الفاعل، من بمعنى الذي، هلك الذين كانوا قبلكم بسؤالهم. لكن النسخة التي معي فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، يعني أهلك السؤال والاختلاف على الأنبياء الذين كانوا قبلكم. قلنا هذا الحديث حديث عظيم، ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني استفاض في شرحه وذكر فيه الفوائد وكذلك المسائل الأصولية. حافظ يقول رحمه الله: قوله دعوني، قال في رواية مسلم ذروني، وهي بمعنى دعوني يعني اتركوني. وذكر مسلم سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. قال: وأخرجه الدارقطني مختصرا وزاد فيه: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري في التفسير وفيه: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم الحديث. وفيه: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم الآية. قال: وقوله ما تركتكم أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء، وهذا فيه دليل على حجية السنة التقريرية الإقرار، وهذه السنة من أوسع السنن، يعني كم كان يفعل من أمور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من بيع وشراء وتجارة وألفاظ تقال وعادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويقر. ولذا ابن القيم رحمه الله يقول السنة التقريرية هي من أوسع ما يستدل به، من أوسع ما يستدل به، يعني من يحرم شيئا لماذا تحرمه؟ قد كان يصنع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقر. من يوجب شيئا على الناس لماذا توجبه؟ يعني يوجب الزكاة في الفاكهة والخضروات ويستدل بالآية: أنفقوا من طيبات ومما أخرجنا لكم. الحنفية يستدلون بهذه الآية على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض من فاكهة أو خضروات. طب ما الفاكهة والخضروات كانت تزرع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان الصحابة يخرجون الزكاة فيه، وأقرهم النبي على ذلك. فالسنة، حجية السنة التقريرية هذه عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركتكم أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء. قال: وإنما غاير بين اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما وأثبتوا الفعل المضارع وهو يذر. ما فيش من الفعل يذر فعل ماضي ولا اسم فاعل، يعني ما فيش ذار مثلا على وزن فاعل، أو ذرى كفعل ماضي، هذا أماتوه، أماتته العرب. وفعل الأمر وهو ذر، ومثله دع ويدع. قال: ولكن سمع ودعا كما قرئ به في الشاذ في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. مش ودعك، ودعك. قال: لكن هذا شاذ، قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عبلة وطائفة. قال: والمراد بهذا الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله دعوني وذروني، المراد بهذا ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه. لذا الصحابة لما اجتمعوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك قيامه جماعة في المسجد خشية أن يفرض عليهم. طب هذا الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج. فلا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ربما كان هذا السؤال سببا في فرض أمر يكون من باب المشقة والعنت على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكذلك المراد أن كثرة السؤال يقول، فالمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه، وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت. كثرة السؤال يكون فيه تعنت. قال: وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة. قد يؤدي ذلك، يعني هذا الأمر الثقيل قد يؤدي لترك الامتثال، يكون شقا على الناس فتقع مخالفة أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر بأمر ما. قال: وقال ابن فرج: معنى قوله ذروني ما تركتكم، يعني لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم: حجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: وإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة. وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، أن الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار، وأن الامتثال يقع بمرة واحدة إلا إذا جاء ما يدل على ذلك. يعني لو هكذا يمثلون: لو أن سيدك أو السيد قال لعبدي اسقني ماء، فجاء له بكوب الماء، امتثل ولا لم يمتثل؟ طيب جاء بكوب الماء مرة واحدة، امتثل ولا لم يمتثل؟ هذا معروف في كلام العرب، فالامتثال يقع بمرة واحدة إلا إذا دل دليل على اشتراط التكرار. كماذا؟ كالصلاة، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وهذا يعني أنه كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة، لأنه علق تكرار الصلاة أو إيقاع الصلاة على سبب، واضح؟ وإلا لو قال الله عز وجل: أقم الصلاة، ولم يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم على أنها خمسة كل يوم وليلة، فصلينا مرة واحدة فهذا يكفي. امتثال الأمر وسقوط الطلب الصحيح أنه يحصل بمرة واحدة إلا إذا دل دليل على التكرار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة واحدة في العمر إلا إذا دل دليل على وجوب الصلاة، كمثل ماذا؟ كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. فدل هذا على وجوب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع اسمه وكلما ذكر صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله رحمه الله. كما أن قوله حج، وهذه مسألة أصولية، وإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة، فإن الأصل عدم الزيادة. ولا تكثروا التنقيب عن ذلك، يعني هذا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقبوا عن مثل هذه الأمور، لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل إذ أمروا أن يذبحوا البقرة، فلو ذبحوا أي بقرة كانت لم تسلوا، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وبهذا تظهر مناسبة قوله: فإنما هلك من كان قبلكم إلى آخره، بقول ذروني ما تركتكم. قال: وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو اعترض بنو إسرائيل، يعني تعرضوا لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قوله فإنما أهلك، قال بفتحات أهلك مفتوحة، وقال بعد ذلك سؤالهم بالرفع على أنه فاعل، عندك هلك من، فمن هي الفاعل؟ لكن الرواية التي في الصحيح والتي يشرح عليها الحافظ ها أهلك. قال وقال بعد ذلك سؤالهم بالرفع على أنه فاعل أهلك. قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب هنا فرق بين الأمر والنهي، عند الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وعند النهي قال اجتنبوه اجتنبوه. طيب هذا يرجع كذلك إلى مسألة أصولية ومسألة في الدين مهمة. ما هذه المسألة؟ أن امتثال النهي لا يكون إلا بتركه كله حتى يصدق عليك أنك ممتثل. يعني ربنا تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، هنا نهى عن قربان الزنا. طيب كيف يكون الامتثال؟ يكون ها باجتناب الزنا كلية. طيب إنسان وقع في الزنا مرة واحدة، هل يصدق عليه أنه اجتنب الزنا؟ لا يصدق. هذا أولا إذن الاجتناب لا يكون إلا باجتناب المنهي عنه كلية حتى يصدق على المرء أنه قد اجتنب ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني، لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي؟ فقال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال في النهي فاجتنبوه. قالوا لأن المنهي عنه عدم، المنهي عنه غير موجود، ولا تقربوا الزنا، الزنا موجود الآن؟ غير موجود، واضح؟ وترك العدم وعدم إخراجه إلى الوجود هذا سهل ميسور، هذا سهل ميسور، ولذا يستطيع المرء أن يجتنبه كله، أن يجتنبه كله، يحتاج الأمر إلى عزيمة وإرادة، بخلاف المأمور به فإنه يتطلب شروطا وواجبات وأركان، صحيح؟ يعني أمرك بالصلاة، طيب حتى تكون ممتثلا لذلك تستيقظ في وقت معين أو تتربص بوقت معين وتأتي بشرط الصلاة الذي هو الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، ثم تأتي بالأركان وكذا وكذا، هذا قد يشق على بعض الناس. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا قد يشق على بعض الناس، ولذا قال فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، فإن شق عليكم ذلك وعجزتم فلا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هل هذا هذه المشقة تتصور في المنهي عنه؟ لا، لأن المنهي عنه الأصل أنه عدم غير موجود، وأنت مطالب بعدم إيجاده وبتركه على عدمه، ولذا يتصور في حقك أن تترك كل ذلك، أن تترك كل ذلك. ولذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أمر به ونهى عنه. قال النووي رحمه الله هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا ما استطعتم، قال وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة أن هذا مأمور به، وإخراج بعض زكاة الفطر لمن يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار، إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها يعني عند الفقهاء. وقال غيره فيه أن من عجز أو إن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، لا يسقط عنه المقدور. وعبر عنه بعض الفقهاء بأن ماذا؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني مش معنى أن الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما نقول سقطت عنك الصلاة، لا، صلي قاعدا، أكمل الصلاة على حالتك التي تستطيع بها أن تتم الصلاة. قال كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره. قال وتصح توبة الأعمى عن النظر المحرم وتوبة المجبوب عن الزنا، لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود، إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه. قال واستدل به على من أن من أمر من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. واضح الكلام؟ يعني أمرك الشرع بالصلاة لا تستطيع أن تصلي قائما، أمرك بالوضوء لا تستطيع أن تغسل جميع الأعضاء لمرض أو غير ذلك، بل لا تستطيع أن تتوضأ، تنتقل إلى التيمم. الميسور لا يسقط بالمعسور. قال واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات. طبعا هذا القول يخالف ما مال إليه ابن تيمية وابن القيم، لأن ابن تيمية وابن القيم يميلان إلى أن الشرع يهتم بماذا؟ بالمأمورات أعلى من اهتمامه بالمنهيات. واضح؟ وطبعا يستدلون على ذلك بفعل آدم وفعل إبليس. آدم ماذا وقع منه؟ أكل من الشجرة، يعني وقع في منهي، تاب الله عليه. طيب إبليس أمر بالسجود فأبى، فماذا كانت النتيجة؟ ها، خرج من رحمة الله تبارك وتعالى وصارت عليه اللعنة إلى يوم الدين. فهذا الكلام يخالف ما مال إليه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، يقول واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. قال وهذا منقول عن الإمام أحمد. فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني نهي عن شيء ووقع فيه، فكذلك المنهي عنه أو النهي مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، لأن النهي والأمر يدخلان في حد التكليف. والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا، قال فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين كذا قيل. والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به، يعني أن النهي مقدم على الأمر، بل هو من جهة الكف، إذ كل أحد قادر على كف على الكف لولا داعية الشهوة مثلا. كل إنسان يستطيع أن يكف وأن يترك ذلك إلا إذا غلبته شهوته، فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف، لأن الكف عدم، لا يتصور عدم الاستطاعة. الكل يستطيع أن يترك الزنا، أن يترك السرقة، لولا داعي الشهوة. يقول بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطي محسوس، يعني هذا واقع، لا يستطيع كل واحد أن يقوم بالمأمور على الجهة أو على الوجه المراد. فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي، قال: وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه، هو أصلا غير موجود، فأنت تستصحب هذا العدم. قال: والاستمرار على عدمه. وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود. قال: وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف لداعي الشهوة. قال: واستدل له بجواز أكل المضطر للميتة، وأجيب بأن النهي في ذلك عارضه الإذن بالتناول في تلك الحال، وذكر أقوال أهل العلم في هذا الحديث فيما يتعلق بالمسائل الأصولية، فيرجع إلى هذا الشرح، لكن أنقل منه بعض الفوائد. قال: استدل بهذا الحديث على أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع. الأصل في الأشياء والأصل في العبادات المنع، توقف والمنع، لكن الأشياء الإباحة. قال: واستدل به على النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك. قال البغوي في شرح السنة: المسائل على وجهين، أحدهما ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به، إن كنت جاهلا لابد أن تسأل، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر الآية. قال: وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. قال: وثانيهما، يعني ثاني المسائل، ما كان على وجه التعنت والتكلف، وهو المراد في هذا الحديث والله أعلم، ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف، يؤيد ذلك ذم السلف لكثرة المسائل. فعند أحمد من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال الأوزعي: هي شداد المسائل اللي فيها تعنت وكلفة ولا يترتب عليها كثير عمل. وقال الأوزعي أيضا: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. نسأل الله السلامة والعافية. في ناس كده تحب دايما أن تخوض في الفتن والكلام بين أهل العلم والمسائل التي يعني لا يترتب عليها كثير عمل، غالبا يعني يبغون الشهرة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. الأوزاعي يقول: فلقد رأيتهم أقل الناس علما. هذا لا يصبر على الجلوس في مجالس العلم وإنهاء كتاب من كتب العلم وتعلمه وتعليمه، لكن يريد دائما أن ينظر في هذه المسائل التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالأغلطات. قال: فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول، عبد الله بن وهب المصري: المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربي: كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم. فأما بعد، يعني بعد انقطاع الوحي، فقد أمن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعلماء، فإنهم فرعوا ومهدوا، يعني فرضوا مسائل لم تقع في عصرهم ووقعت بعد ذلك، وهذا مشهور في مذهب الحنفية خاصة، فنفع الله من بعدهم بذلك، ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم. قال: انتهى ملخصا. وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه، وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عما يندر، لا سيما في المختصرات ليسهل تناوله، والله المستعان. قال: وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع.